أقول إن الكتاب الذي أقرأه وأراجعه وأتدبره كما يجب أن تكون القراءة وكما يجب أن تكون المراجعة وكما يجب أن تكون التدبر، إذا لم أقع فيه على كلمة جديدة أو فكرة جديدة فإنه جدير بأن يثير في نفسي فكرة جديدة ليست فيه وإنما أثارها هو في نفسي. كيف يكون ذلك؟ ولو لم يثرها هو في نفسي ولو لم أقرأه لما أثارت، بمعنى دي تجربة تجربة إنك أنت تأملت كثيرا جدا جدا والكتاب لم تجد فيه فكرة وإنما أثار في نفسك فكرة، هذه الفكرة التي أثرها في نفسك هاجس خاطر قابل لأن يكون صوابا ولأن يكون خطأ، حدس تخمين، ما يزال عقلك يراجعها ويحاورها ويقلبها ويستدل بها وعليها إلى إما أن تطرحها لأنها لا تستقيم أو تقبلها كأصل من أصول المعرفة. نعم. كأصل من أصول المعرفة. بعد أن تصمد للمحص والتحليل. للبحث والتحليل. نعم. وأنا أذكر أني قرأت لسيدنا عمر بن الخطاب كلاما كهذا، بس فين حتى ما أذكرش. أنه بيتكلم عن الحدس، عن الهواجس، عن هذا الذي وصفته. هذا الذي وصفته. فمثل هذه الأشياء يعني أنا أقول من حق أن أستخرج من نص العالم ما أراده وما لم يرده. نعم. على أن تتحمله اللغة. على أن تتحمله اللغة. ولو لم تتحمله اللغة إنما أثاره في نفسي. يعني مثلا أبو العلاء المعربي. جميل. نريد أمثلة نحن حتى يتضح المقال. أن ابن القارح أسئلة يطرحها على امرئ القيس وهو في قلب الجحيم. تفهم كلامي؟ رسالة. فيسأله يقول له الناس اختلفوا في قولك كذا فبعضهم قال أراد كذا وبعضهم قال أراد كذا وبعضهم قال أراد كذا، فيجيب امرئ القيس بأنهم جميعا على صواب مع تنوع المراد. يا سلام، شفت ازاي بقى؟ شفت ابو العلاء؟ تعدد القراءات. ايوه تعدد الفهم. ما هو انت لما تقول تعدد القراءات بتفكرني بمضغ رجيع الثقافات. فانا بكره هذا. انت فاهم كلامي؟ ده مش تعدد القراءات، ده تعدد الفهوم. والقراءة فهم يا دكتور. نعم. ايوه بس المصطلح ما تبقى حساس. نعم هكذا خلقت. انت فاهم؟ فامرؤ القيس اجاز لك، ده اللي انا عاوزه، ان تفهم من كلامك ما اراده وما لم يرده. ما اراده وما لم يرده. وانا اتعامل مع نصوص العلماء كما اتعامل مع نصوص الشعر. اقراها قراءات متعدده واستخرج منها ما اراده المؤلف وما لم يرده المؤلف. لان ما لم يرده كلامه هو الذي اثره في نفسه. وهذا شيء غير قراءتي للقرآن. لأن قصد الشارع هو عليه المعول في الأمر والنهي. يعني لا أقول إن هذا الحديث أفهم منه كذا إلا إذا كان يدخل في قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في دلالة اللغة. نعم.